بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر، وكلها أيدي ضمان. الأولى القابضة تملكا بعوض، وهي يد المشتري. الثانية يد المستأجر. الثالثة يد القابض تملكا بلا عوض، كالمتهب والمتصدق عليه والموصى له بالذات أو بالمنافع. الرابعة يد القابض لمصلحة الدافع كوكيل ومودع بعقد أمانة ومرتهن. الخامسة يد المستعير. السادسة يد الغاصب من الغاصب. السابعة يد المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك ومساق ومزارع. الثامنة يد المتزوج المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب بعقد النكاح وولدها وماتت عنده. التاسعة يد القابض تعويضا بغير بيع وما في معناه كصداق وخلع وعوض طلاق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء دين. العاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة. المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله، كذابح حيوان وطابخه إذا كان الإتلاف بإذن غاصب، وإلا فالضمان على المتلف كما تقدم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الغصب محرم وأنه من كبائر الذنوب، وأن الغاصب يلزمه الضمان، ويلزمه أيضا ما ترتب، يلزمه ضمان تلف العين، ويلزمه ما ترتب على ذلك من أجرة مدة بقائه عنده. فالغاصب غصبه يترتب عليه أحكام: أولا الإثم لأنه فعل محرما، ثانيا الأجرة، يلزمه الأجرة مدة بقاء العين المغصوبة عنده، ثالثا مما يلزمه ضمان العين إذا تلفت. فمثلا لو قدر أنه غصب سيارة، سأل غصب من شخص سيارة وبقيت عنده شهرا ثم تلفت، فعليه أولا الإثم، ثانيا أجرة السيارة مدة بقائها عنده، والأمر الثالث ضمان العين. العين المغصوبة إذا انتقلت، يعني خلاصة ما ذكر المؤلف من الأيدي العشر، نقول أيدي خلاصته أن يقال إن العين المغصوبة إذا انتقلت من يد الغاصب إلى غيره كمستعير ومستأجر ووكيل ومودع وغيره، إذا انتقلت من عين الغاصب إلى غيره، فإن كان هذا الغير عالما بالغصب، عالما بالغصب وتلفت العين المغصوبة عنده، فقرار الضمان عليه، بمعنى أن المالك له أن يضمن الغاصب وله أن يضمن من انتقلت إليه العين، لكن إن ضمن الغاصب رجع على من تلفت عليه العين، وإن ضمن من تلفت عنده العين لم يرجع على الغاصب. وأما إذا كان القابض للعين المغصوبة إذا كان جاهلا، فالمالك له أن يضمن أيهما شاء من الغاصب أو ممن انتقلت إليه العين، لكن قرار الضمان على الغاصب. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف، واضح؟ تقول العين المغصوبة إذا انتقلت من يد الغاصب إلى غيره، فتارة يكون هذا الغير عالما بأن العين مغصوبة، وتارة يكون جاهلا. فإن كان جاهلا بأن العين مغصوبة فهنا المالك له أن يضمن هذا أو هذا، لكن قرار الضمان على من؟ على الغاصب. فلو مثل قدر أن الغاصب غصب سيارة ثم أعارها وتلفت عند المستعير وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فالمالك له أن يضمن المستعير وله أن يضمن الغاصب، لكن قرار الضمان على الغاصب. وأما إذا كان عالما بأنها غصب فله أن يضمن هذا أو هذا، ثم كل واحد منهما يرجع على صاحبه، واضح؟ هذه خلاصة ما ذكر هنا أن العين المغصوبة إذا انتقلت من يد الغاصب إلى غيره فمن حيث التضمين المالك له أن يضمن أيهما شاء، لكن متى كان من انتقلت إليه العين جاهلا فإنه يرجع على من؟ على الغاصب. نعم. كيف قرار الضمان؟ قرار الضمان يعني أن من قلنا الضمان عليه لا يرجع لأحد. يعني مثلا الغاصب غصب عينا، غصب سيارة ثم أعارها لشخص، المالك الآن له أن يضمن المستعير وله أن يضمن الغاصب، فإن ضمن المستعير رجع على الغاصب، وإن ضمن الغاصب لم يرجع على المستعير. فمعنى قرار الضمان أن من قلنا إن قرار الضمان عليه لا يرجع على أحد، يعني يستقر عليه الضمان. نعم. نعم. والشيخ الصداق والخلع كل يا جماعة كما تقدم أن العين المغصوبة إذا انتقلت من يد الغاصب فإما أن تنتقل إلى من يعلم بالغصب أو يجهل. نعم. قاعدة: إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواها من الزكاة فإنه لا يجزي على رواية قال في المغني لابن قدامة الجزء الثاني صفحة 500 لا صفحة 16 16 و 500 500 يقول قاعدة: إذا أبرأ الدائن غريمه من دينه ونواه من الزكاة فإنه لا يجزي على رواية. هذه المسألة تسمى عند العلماء إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة، إبراء الغريم من الدين بنية الزكاة. مثل أطلب شخصا 10,000 ريال، أطلب شخصا 10,000 ريال وزكاة مالي 10,000 ريال، يعني جمعت ما عندي من أموال وإذا زكاتها 10,000 ريال، وهذا الرجل الذي أطلبه معسر أو فقير ليس عنده شيء، فقلت أبرأتك من الدين وأنوي أنه زكاة، أنوي أنه زكاة، هل هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من حالين: إبراء الدائن غريمه من الدين بنية الزكاة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينوي بالإبراء زكاة جميع المال، أن ينوي بإبرائه زكاة جميع ماله، جميع ماله. مثل أطلب شخصا مثلا 10,000 ريال، لما جاء حول زكاتي أحصيت ما عندي من أموال وإذا هي تساوي مثلا 15,000، زكاتي 15,000، فأخرجت 5,000 و10,000 الباقية نويت أنها أن أبرئ هذا المدين من الزكاة. يعني كم أخرجت الآن؟ أخرجت 5,000 والعشرة إبراء، فهذا لا يجزئ. إذا أبرأ غريمه من دينه ونوى به زكاة جميع المال لا يجزئ. لماذا؟ نقول لأسباب: أولا أن الزكاة أخذ وإعطاء، أن الزكاة أخذ وإعطاء، قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذن الزكاة أخذ وإعطاء، وهنا ليس ثمة أخذ ولا إعطاء. ثانيا أيضا أن الدين إذا كان على معسر فهو مال في الواقع ميؤوس منه، كذا ولا لا؟ الدين الذي على معسر أو على فقير بالنسبة لصاحب المال هو مال ميؤوس منه، فإخراجه فإسقاطه بنية الزكاة يكون من باب من تيمم الخبيث بالطيب، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجت أنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هذه حال. الحالة الثانية أن ينوي الدائن إبراء الغريم من زكاة دينه، من زكاة هذا الدين خاصة. فمثلا أنا عندي مال وأطلب زيدا 10,000 ريال، هذه العشرة فيها الزكاة، فكم زكاتها؟ 250. فأبرأته من 250، نويت بذلك الزكاة، نويت بذلك الزكاة، فهذا مجزئ، لأن المبرأ، لأن الزكاة، الزكاة الواجبة من جنس المال الذي أبرأته منه، منه. واضح الآن؟ إذا صار إبراء الدائن غريمه من الدين له حالة أو صورة. الصورة الأولى أن ينوي بالإبراء زكاة جميع المال فهذا لا يجزئ، والصورة الثانية أن ينوي بالإبراء زكاة هذا المال الذي يطلبه إياه فهذا جائز. نعم. فرق الشيخ بينها. فرق. الفرق أنك أنه الصورة الثانية مثل أطلبك 10,000 ريال وأنت فقير، أسقطت منك عنك 250 فقط، نويت بإبرائك من زكاة المال الذي أطلبك، لا من الجميع. أي. الجميع. إلى من الجميع؟ لا، ليس من الجميع. فصل. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال يريد أن يفرقها على المساكين فيدفع إليه رهنه ذلك، فقلت له: فيدفع إليه من زكاته، فإن رده إليه قضاه من ماله أخذه. فقال: نعم. فإن رده إليه قضاه من ماله. نعم كذا. فقلت له: فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاه من ماله. نعم كذا نشوفه. فقلت له: فيدفع إليه من زكاته فإن رده إليه قضاه من ماله أخذه. فقال: نعم. وقال في موضع آخر: وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني. قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين رداه. فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم. فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة. الراء متقدمة على انتهى. نعم شيخ. أقول دراهم فاتن غداهم. نعم. فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة. فقال: إذا أراد بها إحياء ماله فلا يجوز. فحصل من كلامه أن دفع الزكاة إلى الغريم جائز، سواء دفعها ابتداء أو استوفى حقه ثم دفع ما استوفاه إليه، إلا أنه متى قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء دينه لم يجز، لأن الزكاة لحق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفقة، ولا يجوز أن يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه، لأنه مأمور بأدائها وإيتائها، وهذا إسقاط والله أعلم. نعم. هذه مسألة دفع الزكاة إلى الغريب، لو أن شخصا يطلب آخر دراهم، يطلبه مثل 10,000 ريال، فأعطاه زكاة 10,000 ريال، ثم إن الفقير لما قبضها ردها إلى الدائن وفاء لدينه، فهل هذا جائز أو لا؟ يعني مثاله: أطلب شخصا 10,000 ريال وعندي زكاة 10,000، فقلت: خذ هذه الزكاة 10,000، فلما قبضها ردها علي، قال: خذ هذا وفاء دين، هل هذا جائز أو لا أو ليس بجائز؟ نقول: هذه مسألة لا تخلو من حالين، يعني حينما يدفع الإنسان زكاة ماله لغريمه، إنما يدفع الإنسان زكاة مال غريم فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يكون له غريم سواه، أن لا يكون له غريم سواه، ويعطيه من الزكاة بقدر ما عليه من الدين، يعطيه من الزكاة بقدر الدين، فهنا ظاهر الحال أنه قصد بذلك إيش؟ وش قصد؟ يعني هذه نوع من إيش؟ من الحيلة. فإن شرط أو كان مواطئة فلا ريب في تحريمه. إذن إذا دفع زكاة ماله إلى غريمه وكان ما دفعه بقدر ما عليه من دين فهنا في الواقع هو ظاهر الحال أنها حيلة. إن انضم إلى ذلك اشتراط أو مواطئة على أنه متى أعطاه رد فهذا لا ريب في التحريم. الحالة الثانية أن يكون له غرماء سواه، يعني مثل إنسان يطلب أشخاص، يطلب زيدا 10 ويطلب عمرا 100 ويطلب فلان كذا ويطلب فلان كذا، فأعطى أحد غرمائه فهنا صاب أنه جائز، لأن ولا سيما إذا كان ما أعطاه أكثر من الدين أو أقل من الدين، بحيث أنه بحيث أن الحيلة تكون بعيدة. والحاصل أن دفع الزكاة للغريب، أن دفع الإنسان زكاته للغريم له صورتان: الصورة الأولى ألا يكون له غريم سواه، فهنا إن كان ما أعطاه بقدر الدين فهنا الظاهر أنه لا يجزئ. وأما مع الاشتراط أو التواطؤ فلا ريب في تحريمه وعدم إجزائه. الصورة الثانية أن يكون له غرماء، آخرون، فهذا جائز ما لم يحصل اشتراط أو مواطأة. نعم، هذه خلاصة ما ذكره المؤلف. نعم. إيش؟ إذا ما قصد ما في بأس، لكن إحنا ليس لنا الظاهر يعني سد الباب أو لا. لكن لو قدر أنه مثلا أعطاه، مثلا أطلبك 10,000 ريال وأعطيتك خذ هذه 5,000 أو 10,000، لكن انتفع بها لا تردها، لا ليس لأجل الدين، يعني يصرح له يقول هذه 10 ترى لا لم أعطيها إياك، لم أعطيك إياها لأجل أن تردها علي، بل لأجل أن تقضي بها حاجاتك، هذا جائز. نعم. ما تسمى القاعدة يا شيخ؟ ها؟ اللي هو قاعدة عائشة رضي الله عنها. إيه بسبب آخر، لكن هنا حيلة. كتاب النكاح. الفائدة الأولى: البكر تجبر على الزواج لا على الزوج، فلو عينت شخصا وعين أبوها شخصا آخر وهم متكافئان دينا وأمانة فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه. الفائدة الثانية: طيب النكاح، كتاب النكاح. النكاح في اللغة هو الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. والنكاح تعريفه اصطلاحا أو شرعا: عقد يقصد به عقد ازدواج بين رجل وامرأة، يقصد به الإيلاد والاستمتاع والعشرة. عقد ازدواج بين رجل وامرأة يقصد به الإيلاد والاستمتاع والعشرة. هذه ثلاثة أمور هي مقاصد النكاح. فمقاصد النكاح شرعا ثلاثة: الإيلاد لقوله تبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. ثانيا: الاستمتاع، ما يحصل من الاستمتاع بين الزوجين، إما الزوج وإما الزوجة أو وهما معا أيضا. والثالث: العشرة، والمراد بالعشرة ليس الجماع، وإنما المراد بالعشرة المعاشرة من الإناث والحديث والخدمة وما أشبه ذلك. إذا مقاصد النكاح هي هذه الثلاثة: حصول الولد والاستمتاع لكل من الزوجين، والثالث المعاشرة. ولهذا قال الله عز وجل: والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. النكاح ما حكمه؟ النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مسنونا ويكون مكروها ويكون مباحا. فمتى يجب النكاح؟ يجب النكاح على من يخاف زنا بتركه. إذا الإنسان يخشى الزنا لو لم يتزوج فإنه يجب عليه النكاح، لكن مع القدرة، إذا كان عنده قدرة. إذن الحكم الأول من أحكام النكاح الوجوب، وذلك فيما إذا خشي على نفسه من الوقوع في الزنا، لماذا؟ نقول لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الحكم الثاني التحريم، يكون النكاح محرما، وذلك في صورتين. الصورة الأولى في دار الحرب، في دار الحرب، لأنه يخشى أن تؤسر زوجته أو امرأته، وحينئذ يحصل من العدو أو من الكفار اغتصاب لها أو ما أشبه ذلك. إذن في دار الحرب إذا كان هناك حرب بيننا وبين العدو يقول يحرم النكاح، يحرم النكاح، لأن الغالب أن الزوج يكون منشغلا في القتال، وربما أسرت هذه المرأة وحصل عليها عدوان واعتداء. الصورة الثانية مما يحرم فيه النكاح، إذا نكاح ما زاد على الواحدة، إذا كان يخشى عدم العدل، إذا لم يعدل، نكاح ما زاد على الواحدة إذا لم يتحقق العدل، لقوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهذا مثلا رجل متزوج له زوجة، فأراد أن ينكح زوجة أخرى وهو يعرف من نفسه عدم العدل، يقول هذا النكاح حكمه أنه حرام، لأنه سوف يجور ويمين إلى إحدى الزوجتين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وللآية الكريمة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. ثالثا يكون النكاح على أصل باطل هذا، يعني مثلا نكاح خامسة قد يريد وهل ندخل في النكاح المحرم، نقول أصل نكاح خامسة غير صحيح، من كلامنا في النكاح الصحيح لو تزوج ثانية وهو لا يخشى وهو يعلم من نفسه عدم العدل النكاح صحيح لكن يأثم، والنكاح في دار الحرب صحيح لكن يأثم. الحكم الثالث من أحكام النكاح الكراهة، الكراهة يكون النكاح مكروها. متى يكون مكروها؟ لا احنا قصدنا في النكاح من حيث هو اللي يكون ليس له شهوة، لفقير لا شهوة له، علم يقول لفقير ليس له شهوة هذا مكروه. لماذا؟ لأن أسباب النكاح، أسباب المرغبة في النكاح في حقه مفقودة، فالفقير لن يستطيع الإنفاق، وأيضا ليس له شهوة، ليس له شهوة ورغبة، فيكون الحكم مكروها. طيب يكون مباحا، طيب ما زاد على الواحدة وتحقق العدل، هذا على قول، ولا بعض العلماء يرى أن السنة تعدل. متى يكون مباحا؟ نعم يقول مباحا لإنسان قادر يعني غني لكن ليس عنده شهوة، يقول هذا إيش؟ هذا مباح، هذا مباح. طيب ويكون سنة هو الأصل، إذا الأصل في النكاح أنه سنة، وقد جعله الله عز وجل من سنن المرسلين. نعم حنا قلنا بارك الله فيك النكاح مقاصده ثلاثة، الإيلات والاستمتاع والعشرة، ممكن شيء ما هو لأجل الجماع. طيب النكاح من سنن المرسلين، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية، إذن هو من سنن المرسلين وهو مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول رحمه الله الفائدة الأولى البكر تجبر على الزواج لا على الزوج، البكر تجبر على النكاح لا على الزوج، يعني فيجبرها وليها على أن تتزوج، لكن ليس له أن يجبرها على شخص معين، وإنما يجبرها الولي على النكاح لأن النكاح فيه مصلحة، والولي يجب عليه أن يأمرها وأن يجبرها على كل ما فيه مصلحة. قال: فلو عينت شخصا وعين أبوها شخصا آخر وهما متكافئان دين وأمانة فالعبرة بتعيينها لا بتعيينه. قالت أنا قال أجبرها على النكاح، قال أريد أن أنكح فلانا، وهو قال أنكح فلان، فالعبرة بتعيينه لا بتعيينها، بتعيينها هي لا بتعيينه، وذلك لأن الأمر راجع إليها. نعم نعم نعم. ينظر الدين إذا كان طالبه، إذا كان صاحبه يطالب به يبدأ بقضاء الدين. إذا قدر أنه لو أخذ هذا المال وتزوج صاحب الدين يطالبه ربما يعني حبسه فينظر. وأما من لا يجد مهرا فقد أرشد الله عز وجل، قال وقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم. لا يجوز إجبارها، إن المرأة لا تجبر مطلقا سواء كان فكرا أم تجب. الجرى عاد حسب أغلب العلماء، أكثر العلماء على أن البكر تجبر، معروف من المذاهب يعني عند أكثر المذاهب أن الولي له أن يجبر البكر. لكن لو قدر أنها أجبرت ثم رضيت فيما بعد فهل يحتاج أن نجدد العقد؟ الاحتياط أن يجدد العقد، فإن يأتي الولي والزوج ويقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. الفائدة الثانية: أشياء لا تثبت بالخلوة منها الإحصان فلا يصيران محصنين، ومنها الحل لمطلقها ثلاثا فلا تحل لأول بخلوة الثاني بل لا بد من وطئ، ومنها تحريم المصاهرة. نعم، أشياء لا تثبت بالخلوة، الغالب أن الخلوة والدخول حكمهما واحد، فما يثبت بالدخول يثبت بالخلوة. ولذلك لو تزوج امرأة عقد عليها ثم خلا بها ثم طلقها فعليها العدة. لو عقد على امرأة وخلا بها ثم طلقها فعليها العدة، لأن لحكم الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا أرخى سترا وجبت العدة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يستحله غيره أو استباح منها ما لا يباح لغيره وجبت العدة. إذن الغالب أن الدخول والخلوة أحكامهما سواء، لكن يفترقان في مسائل، منها أول الإحصان فيما يتعلق بالحد. فلو قدر أن شخصا عقد على امرأة ودخل بها، دخل بها جامعها ثم فارقها أو هو معها وزنى صار محصنا، لكن لو عقد على امرأة وخلى بها ثم زنى لا يكون محصنا. إذن هنا فرق بين الخلوة وبين الدخول، حيث إن الدخول وهو المراد به الجماع يثبت به الإحصان، وأما الخلوة فلا يثبت بها الإحصان. ثانيا أيضا: ومنها الحل لمطلقها ثلاثا، لو أن رجلا طلق زوجته آخر ثلاث طلقات لا تحل له إلا بعد زوج، لقوله تبارك وتعالى: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فهذا رجل طلق زوجته آخر ثلاث طلقات ثم تزوجت بآخر وخلى بها خلوة فقط ثم طلقها، فهل تحل للأول؟ لا تحل للأول حتى يطأ الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في امرأة رفاعة لما أتت إليه وقالت تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وقالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا دليل على أنه لا بد في حل المطلقة ثلاثا لزوجها إيش من الدخول من الوطء من الجماع، وأن مجرد الخلوة لا يثبت بها الحل. طيب يقول فلا تحل لي للأول، فلا تحل لي أولا ب ها لا قد أقول مقصود بس التعبير بالجماع أدق يعني أوضح. قال فلا تحل الأول بخلوة الثاني بل لا بد من الوطء، ومنها تحريم المصاهرة. تحريم المصاهرة بمعنى أن رجل لو أن رجل عقد على امرأة أمها تحرم عليه خلا بها فقط خلوة ولا بالعقد؟ إذا كيف المصاهرة؟ لمسألة واحدة وهي بنت الربيبة، بنت الزوجة، بنت الزوجة لقوله تبارك وتعالى لما ذكر المحرمات وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وأما الأربع وأما الثلاث البواقي فإنه يثبت بمجرد العقد. يعني لو أن رجل عقد على امرأة بمجرد العقد تحرم عليه أمها، تحرم عليه أمها، لكن بالنسبة للربيبة كونها محرما لا يثبت ذلك إلا بالدخول لقوله تعالى من وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. إذن نقول الأصل أو الغالب في الأحكام أن الخلوة والدخول يعني الجماع أحكامهما أو ما يقرران من الأحكام واحد. ولذلك في المهر لو عقد على امرأة وخلى بها يتقرر المهر كاملا. نعم. الفائدة الثالثة بشروط الخلع سبعة تضمنتها هذه الأبيات، وشروط خلع حرروها سبعة. ما يصير سبعة شروط مبتدأ سبعة. أي أودعتها نظمي فخذ بروايته عوض وزوج خالع لجميعها لجميعها وبصيغة لا بالطلاق ونية. ومنجز قصد ومنجز قصدا أفلا لا فلا يكو حيلة لا يفزائي. ومنجز قصدا فلا يكو حيلة ومنجز قصدا فلا يكو حيلة يسقط به أو يسقط أقول منجز ومنجز قصدا فلا يكو حيلة يسقط به عنه الطلاق يسقط به عنه الطلاق بحلفته وبحلفه. طيب الخلع يقول الفائدة الثالثة شروط الخلع. الخلع هو فراق الزوج زوجته بألفاظ معلومة، فراق الزوج زوجته بألفاظ معلومة. والخلع لا يخلو من أحوال من حيث الألفاظ. الحالة الأولى أن يكون الخلع بلفظ الطلاق بأن يقول طلقتك بألف أو أنت مطلقة بألف ونحو ذلك. والحالة الثانية أن يكون الخلع بكناية الطلاق. الأول يكون الخلع بلفظ صريح الطلاق، والحالة الثانية يكون الخلع بلفظ كناية الطلاق، كما لو قال اذهبي إلى أهلك بألف أو أنت خلية أو برية بألف. الحال الثالثة أن يكون الخلع بلفظ الخلع وينويه طلاقا، كما لو قال خالعتك بألف وينوي به الطلاق، ففي هذه الأحوال الثلاث يكون طلاقا يحتسب من الطلاق. فهمتم؟ إذن الخلع إن وقع بلفظ صريح الطلاق أو بكناية الطلاق أو بلفظ صريح أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فإنه يكون طلاقا. الحال الرابعة أن يقع الخلع بلفظ الخلع ولا ينويه طلاقا، بمعنى أنه ينويه خلعا، فهذا يكون خلعا، يكون خلعا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بالخلع، هل يحتسب، هل هو طلاق أو أنه فسخ؟ قالوا إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو كنايته أو لفظ الخلع ونواه فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع ونواه خلعا فليس بطلاق. هذا هو المذهب. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما دخله المال، أن كل فراق بين الزوجين دخله المال فهو خلع خلع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما أجازه المال فهو خلع، كل ما أجازه المال فهو خلع. طيب ما الفرق بين قولنا إن الخلع طلاق أو أنه فسخ؟ إذا قلنا إنه طلاق فإنه يحتسب به من عدد الطلاق، وإذا قلنا إنه فسخ لا يحتسب به. إذا قلنا إنه طلاق فعدته فإنها تعتد بثلاث حيض، وأما إذا قلنا إنه فسخ فإنها تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة. هذا هو الفرق بين قولنا هل هو طلاق أو خلع. العلماء رحمهم الله مختلفون، منهم من يقول إن الخلع طلاق، إن الخلع طلاق، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطريقة، اقبل الحديقة وطلقها تطريقة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخلع فسخ، واستدلوا بالآية الكريمة الطلاق مرتان، شف الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله، نعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن، لا الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. شف الطلاق مرتان، ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال فإن طلقها. لو جعلنا الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، كان الطلاق أربعا. إذن نقول هذه الآية الكريمة تدل على أن الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان يحتسب من الطلاق لكان قوله الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة يكون أربع. وبما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل ما أجازه المال فهو خلع. وهذا القول هو الراجح، أن الخلع ليس بطلاق وإنما هو فسخ. وأجابوا عن رواية البخاري اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، قالوا إن هذه رواية شاذة، ممن حكم عليها بعض أئمة الحديث بأنها شاذة لأنها مخالفة لظاهر القرآن ولما جاء عن الصحابة. نعم. وفائدة الخلع هو تخليص الزوجة نفسها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. نعم، إلا برضاها وعقد جديد. إذن الخلع ما فائدته؟ نقول فائدته أن المرأة تتخلص من زوجها، تفدي نفسها، وفداء سماه الله عز وجل فداء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وعقد جديد، فبالخلع تبين المرأة من زوجها، ولكن البينونة هنا بينونة صغرى، تبين به بينونة صغرى. هذا هو فائدته. ولو قلنا إن الزوج يملك المراجعة كالطلاق، بمعنى أنه إذا خلعها ثم تم الخلع يراجعها، لم تستفد شيئا، ولربما اتخذه الزوج أيضا حيلة على التلاعب بالزوجة، يخالع يقول خالعتك على 50,000 ثم تدفع له الخلع، ثم يقول راجعت، ثم يقول يلا خالعتك على 50,000 وهكذا. ولذلك الزوجة إذا خالعت زوجها فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له إلا بعقد جديد. نعم. الفائدة الرابعة لا تحرم لا تحرم لا تحرم زوجة الربيب على رابه صرح به في الإقناع والمنتهى والفروع وقال ذكره في المجرد والفنون. قلت واختاره شيخ الإسلام وقال نص عليه أحمد في رواية ابن مشيش قال وكذا في الربيب يتزوج امرأة رابة يعني لا يحرم كالأولى. لا تحرم زوجة الربيب على رابه بمعنى أن الرجل إذا تزوج امرأة وله تزوج امرأة ولهذه المرأة التي تزوجها ودخل بها لها أولاد ذكور وإناث وله زوجة سابقة. بالنسبة للإناث كانت الزوجة حرام على هذا الزوج، لكن هل يجوز لأحد أبنائها أن يتزوج زوجة زوج أمه أو لا؟ يعني هذا رجل زيد من الناس تزوج امرأة، زيد تزوج فاطمة وله زوجة اسمها هند، اسمها هند لما تزوج فاطمة، فاطمة لها ابن اسمه محمد وبنت اسمها عائشة. الآن عائشة ربيبة دخل بها هذا الزوج، طلق زوجته هند، هل يجوز لمحمد أن يتزوج بهند؟ يقول نعم يجوز، لأنه ليس بينهما علاقة، لأنه هو الآن هو زوج، هي زوجة زوج أمه، زوجة زوج أمه وليس بينهما علاقة. نعم. ولهذا يقول واختار الشيخ نعم صرح به في الإقناع المنتهى وقد ذكره في المجرد والفنون. قلت واختاره الشيخ الإسلام ونص عليه، لأنه ليس بينهما علاقة، لأن التحريم تحريم النكاح لثلاثة أمور: إما نسب وإما رضاء وإما مصاهرة. إما نسب وإما رضاء وإما مصاهرة. المحرمات من النسب منهن سبع المذكورات في قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. المحرمات من الرضاع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت عليك من الرضاع حرم نظيرها من النسب، كل امرأة تحرم عليك من الرضاع فإنها تحرم عليك من النسب. المحرمات بالصهر أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن، أم الزوجة، شوف الآية: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء، هذه واحدة، زوجة الأب وأم الزوجة وزوجة الابن وبنت الزوجة، أربع، هؤلاء محرمات من الصهر. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وهن زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول وهي الربيبة، وهي الربيبة. واضح؟ والقاعدة في مسألة تحريم الصهر أن يقال إنه يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر، أي قاعدة، كل واحد من يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. فالزوجة يحرم عليها أصول الزوج وفروعه، أصول الزوج مثل الأب، فإنسان مثلا تزوج امرأة زوجته هذه ما يمكن تتزوج بأبيه، هذا أصل، وفرعه امرأة، إنسان تزوج امرأة زوجته هذه لو طلقها ما يمكن تتزوج ابنه، أيضا بالنسبة للزوجة، بالنسبة للزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها، أصولها أمها وفروعها بنتها وإن نزلت. إذن المحرمات بالصهر ضابطها أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول وفروع الآخر، إلا أنه يشترط في فروع الزوجة الدخول، هذا ضابط المحرمات بالصهر. طيب المحرمات بالنسب، ابن رجب رحمه الله ذكر ضابطا في المحرمات من النسب، وقال إن الإنسان يحرم عليه أصوله، الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وأصول وفروع أصله الأعلى وفروع أصله الأدنى لصلبهم فقط. يحرم عليه أصوله كأمهاته وإن علوا، وفروعه بناته وإن نزل، وفروع أصله الأعلى أم أبوه أم الوالد أم الأب، نعم، وفروع أصله الأدنى، فروع أصله الأدنى فروع الأب الأخوات، وفروع أصله الأعلى الجد لصلبهم فقط. فمثلا عمات وخالات لصلبهم، لكن بنات العمات وبنات الخالات لا يحرم. إذا نعيد القاعدة نقول الإنسان يحرم عليه أصوله وفروعه، وأصول وفروع أصله الأدنى مطلقا، وفروع أصله الأعلى لصلبهم فقط. وإن شئت قاعدة ثالثة، ذكرنا الآية الكريمة وما ذكره بالرجل، في شيء أسهل من هذا كله، أن جميع النساء التي بينك وبينهن قرابة كلهن حرام إلا أربع. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك. إذن القرابة، قرابة الإنسان كل النساء التي بينه وبينهن قرابة فإنه يحرمن عليه إلا إيش؟ أربع: بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالته، والباقي كلهن حرام. أي بنات عمي وإن نزلنا، كل النساء اللي بينك وبين قرابة، مو بالنساء عموما، كل امرأة بينك وبينها ولادة وقرابة فهي الأصل أنها حرام عليك، إلا إذا كانت بنتا لعمك أو لعمتك أو بنتا لخالك أو بنتا لخالتك، وهذه أسهل. وقولنا للقرابة احترازا من الأجنبيات، الأجنبيات يجوز. بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، ها؟ هذه محرمة، ليست محرمة، تحريم الجمع. أي حتى هذه، أي هذه حال الجمع. قال: وأن تجمعوا بين أختين. ولذلك لو طلق زوجته تحل له، لأن التحريم نوعان: تحريم مؤبد، تحريم مؤبد، وتحريم لأجل الجمع. يعني الفائدة الخامسة، قال في المبدع: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق إن شاء الله. غلط إن شاء الله، ولجاء يكتبونها وغلط كذا ولا إن شاء، إن شرطية، وإن الشرطية إن شاء الله. كثير الناس يكتب إن شاء، إن شاء هذه تعبير أي أو إن شاء بنا. ثم تزوجها فلا تطلق، وإذا قال لعبد غيره: إن اشتريتك فأنت حر إن شاء الله. هذه ما في إشكال. ثانية: ثم اشتراه عتق، وهو المذهب. نعم، هذه مسألة ثانية. يقول: إذا قال لامرأة أجنبية إنسان قال لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، هل تطلق؟ لا تطلق. طيب، قال لعبد، رأى عبدا في السوق فقال: إن ملكتك فأنت حر، ثم ملكه فإنه يكون حرا. ما الفرق بينهما؟ تقول: إذا قال، المسألة الأولى، إذا قال مثل امرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، من شرط صحة الطلاق أن يقع من زوج. طلاق إنما يقع من زوج، فهو في هذه الحال طلق، فهو طلق وهو لا يملك الطلاق، لا يملك الطلاق. والفرق بين مسألة الطلاق بالنسبة للمرأة وبين مسألة العبد، يعني لو قال: إن ملكتك فأنت حر، فرقوا بينهما بأن النكاح لا يراد للطلاق، والملك يراد للعتق. النكاح يعني لماذا إذا قال لامرأة النبي إن ملاك إن تزوجتك فأنت طالق لا يقع الطلاق، وإذا قال لعبد في السوق إن ملكتك فأنت حر يكون حرا؟ قال الفرق بينهما أن الطلاق أن النكاح لا يراد للطلاق، بمعنى أن الرجل لا يتزوج لأجل أن يطلق، لكن يملك إيش العبد لأجل أن يعتقه، ويستجد عليه كفارة يذهب يتملك عبد لأجل أن يعتقه. ففرقوا بين النكاح والطلاق بأن النكاح لا يراد للطلاق. إنسان يقول ليلا إن شاء الله زواجي ساعقد لأجل أن أطلق غدا، نعم، وآخر وهذا ناقص دينا وعقلا، وآخر قال سوف أملك أشتري عبدا لأعتقه، يعتقه هذا مشروع كفار أو تطوع لازم كفارة يشرع، يعني عتق العبد كون الإنسان يشتري عبدا فيعتقه هذا أمر مشروع. إذن هذا هو الفرق بين مسألة الطلاق ومسألة الحرية. نعم لا يجوز إلا أن يوكل توكيل، هذا لكن التوكيل يعني توكيل المرأة في الطلاق له قصور، أن يوكلها توكيلا مطلقا عددا وزمنا، بمعنى يقول طلقي نفسك متى شئت في أي وقت شئت. صورة ثانية أن يطلقه عددا ويقيده زمنا، بأن يقول طلقي نفسك بأي عدد شئت خلال أسبوع. والصورة الثالثة أن يقيده عددا وزمنا، بأن يقول طلقي نفسك واحدة خلال أسبوع. والصورة الرابعة أن يطلقه زمنا ويقيده عددا. هذا صورة توكيل المرأة في الطلاق، لكن يجوز أن يقيد، أما مطلقا بأن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك متى شئت بعيد عن شئت ما يجوز، لكن يقول وكلتك أن تطلقي نفسك طلقة هذا لا بأس به، وهذا مذكور ذكر العلماء في كتاب الطلاق وفي كتاب الوكالة، يعني يجوز أن توكل المرأة في تطليق نفسها لكن طلقة واحدة، وليس معنى هذا أنه جعل العصمة بيدها، لا العصمة بيده وهو وكيل، ولذلك لو شاء لفسخ فسخ الوكالة. نعم احنا قلنا التوكيل المطلق لا يجوز، يعني يقول وكلتك أن تطلق نفسك متى شئت بأي عدد شئت هذا لا يجوز ولا يصح. أما لو قال يعني رأى امرأته مثلا وكانت امرأة مثلا متزنة وعاقلة قال إن رأيت أن تطلق فقد تطلق نفسك وكلتك أن تطلق نفسك طلقة واحدة ما في بس، إذا أراد أن يعني يخيرها ما في بس. شلون؟ ليه تقول هي تقول طلقت نفسي من زوجي، طلقت نفسي من زوجي ويتم الطلاق. الفائدة السادسة، لغز رجل بعثت إليه زوجته وهو مسافر، انتبه للغز، نعم، وهو مسافر، أني قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك فأرسل لي ولزوجي نفقة. هذا واضح، رجل بعثت إليه زوجته وهو مسافر، الزوج مسافر فبعثت إليه أني قد حرمت عليك صارت حراما عليك وتزوجت بغيرك فأرسل لي ولزوجي نفقة، كيف يكون؟ نعم، هذه امرأة لها زوج مملوك فاشترته من سيده وماله الذي معه فانفسخ النكاح وحرمت عليه ثم تزوجت بغيره وأرسلت إليه يبعث المال الذي معه نفقة لها ولزوجها لأن المال لها من حيث العقد. نعم، هذه امرأة لها زوج مملوك، امرأة لها زوج مملوك فاشترته من سيده، اشترته من سيده صار الآن عبد لها، وماله الذي معه اشترته وهو المال فانفسخ النكاح لأنها ملكت زوجه، والمرأة إذا ملكت زوجها فإنه ينفسخ النكاح. قال وحرمت عليه ثم تزوجت بغيره وأرسلت إليه يبعث المال الذي عنده نفقة لزوجه. نعم. أمه. نعم. هو أمه. أين؟ أين؟ هي اشترت نفسها ثم اشترته. كتاب الفرائض. الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين لحقا. طيب هذا لغز، لغز رجل بعثت زوجته وهو مسافر. العلماء رحمهم الله يعني يهتمون بمسألة الألغاز ويسمونها معايات، يسمونها معايات. وأكثر ما تقع الألغاز في أبواب، منها باب في أحكام سجود السهو وما يتعلق به، يعني كثيرا في سجود السهو، وفي باب الرضاع، وفي باب المحرمات في النكاح، وفي الفرائض. أكثر ما تكون الألغاز في هذه الأبواب، إما في باب سجود السهو، رجل تشهد 6 تشهدات مثلا، وإما أن تكون في الفرائض، وأكثر شيء في الفرائض، وإما أن تكون في باب النكاح والمحرمات، وإما أن تكون في باب إيش؟ ها؟ الرضاع، وإما أن تكون في باب الرضاع. شارح نفسها ما يحتاج شرح. امرأة لها زوج مملوك، لها زوج مملوك، اشترت زوجها، أي في أم أمه مثل اعتقها سيدها ثم اشترت نفسها، إن يقول علم المواريث دخل في ذلك الشروط والأركان والموانع وجميع ما يتعلق بعلم الفرائض. يقول: إذا ألحقته القافة. الفائدة الأولى: إذا ألحقت القافة طفلا بأبوين. أولا، من القافة؟ القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، يعني يعرفون النسب بمجرد الشبه والاستدلال بالشبه على النسب. وقد كانت معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، القيافة معروفة في الجاهلية وفي صدر الإسلام وفيما بعد، كانت معروفة في بني مدلج وفي بني الديل وفي غيرهما أيضا. ففي بني مدلج قالت عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا؟ نظر إلى هذه الأقدام، يعني أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. طيب، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما دخل تبرق أسارير وجهه، لأن هذه شهادة من رجل معتبر، رجل معتبر. أيضا معروفة في بني الديل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أرقط وقيل بن أوريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. إذن هي معروفة. وفي وقتنا الحاضر يسمى، في وقتنا الحاضر القائف يسمى المري، كذا ولا لا؟ ها؟ لا لا، بس يطلق يعني لفظ المري يطلق على القائف سواء كان من بني مرة أو لا. لكن لما كان أغلب من يعرف هذه الأمور أو من تكون فيه القيافة من بني مرة أطلقت عليهم. نعم. يقول: هل استخدام السواك، هذا أخونا يقول، هل استخدام السواك مع النية عبادة؟ وهل يدخل فيه أنه عبادة؟ وهل يدخل فيه استخدام الفرشاة والمعجون؟ نعم، السواك عبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا استعمل في المواضع المشروعة فهو عبادة. فمثلا لو قام من الليل، قام من النوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام يشوس فهو السواك، نقول هذا عبادة. دخل بيته يبدأ بالسواك، هذا عبادة. فاستعمال السواك في المواضع المشروعة من العبادة. لكن هل يقوم مقامه المعجون والفرشاة؟ نقول قد يقوم فيما يتعلق بالتنظيف، قد يقوم، لكن المعجون والفرشاة في الواقع في مسألة تغير رائحة الفم وطعم الفم قد لا يتيسر استعمال المعجون والفرشاة مثلا عند الصلاة، عند مثلا قراءة القرآن ونحو ذلك. يقول: الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 قبل الظهر، هل هي نفسها 4 السنة القبلية للظهر؟ وهل يؤخذ منها الحديث جواز الصلاة في النهار لأكثر من ركعتين متواصلتين بسلام واحد؟ نعم، 4 قبل الظهر، ورد النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الظهر 4، واختلف العلماء رحمه الله فيها في هاتين المسألتين. أولا هي راتبة الظهر أو أنها سنة الضحى، وثانيا هل صلاها سردا أم أنه صلاها بسلامين. أما المسألة الأولى فالأقرب أنها راتبة الظهر، يعني قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، وهذا مما يستدل به على أن الراتبة قبل الظهر أربع ركعات. لكن هل يصليها بسلامين أو بسلام واحد؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وعلى هذا في السنة أن يصليها بسلامين. يقول هل للخالي أن يعقد لبنت أخته؟ الخال ليس، هل هو ولي؟ لا، ولاية النكاح للعصبة، عصبة. حتى الأخ من الأم ليس له ولاية في النكاح، ولاية النكاح إنما هي للعصبة، يعني للأخو الأخ الشقيق أو لأب أو العم ونحو ذلك. أما الخال وابن والأخ لأم ونحوهم فهؤلاء ليسوا عصبة، فلا تثبت لهم الولاية، ولاية النكاح. نعم. أي لا، متى حصل السواك في المواطن المشروعة؟ غير المواطن المشروعة قد أي ما في، بس مطهرة للفم مرضاة للرب.